الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد السادس، والكتاب المقروء فيه هو نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والإشارة إلى محاسنه للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة، كما هو مسموع من تلاميذه وأهل بيته. يثنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من محرم الحرام سنة 7 بعد 300 بالألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة سنة 76 بعد 300 بالألف، وله من العمر 69 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة كما وجد لخط صاحبها هو نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والإشارة إلى مهمات محاسنه. المقصد الثاني بيان موضوعه، يدور موضوع هذه الرسالة اللطيفة بين شيئين اثنين، أحدهما بيان حقيقة الإسلام، والآخر الإشارة إلى جملة من مهمات محاسنه. المقصد الثالث توضيح منهجه، اقتضى كون هذه الرسالة نبذة وجيزة أن تكون منسوجة على وجه الاختصار، فأعرض عن بسط مهمات مع علمه بها، واقتصر على طرف يسير من الأدلة مع كثرة ما في هذا الباب منها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة السعدي يرحمه الله تعالى، الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوفيق باعتقاد كماله الذي لا غاية فوقه في الكمال، الذي متعلقه ما جاءت به الرسل من صفات المولى وإثبات الصفات على الوجه اللائق بعظمة الله وكماله المطلق، والعلم اليقيني بأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الكائنات دقيقها وجليلها علويها وتشريها، وأنه لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو، وأن النعمة كلها من الله لا فرق بين الدينية والدنيوية ولا بين ما حصل بسبب أو بغير سبب من العبد، فإن الأسباب كلها بيد الله. إن امتلاء القلب من تعظيم الله والإنابة إليه في سير الأمور والتأله والتعبد لله بما شرعه على ألسنة رسله وطاعته وطاعة رسله خصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نحن مأمورون بالإيمان به وبما جاء به جملة وتفصيلا معرفة واعتقادا وعملا. هذا هو حقيقة دين الإسلام ومجمله، والعقائد والشرائع الظاهرة والباطنة المشروعة على لسان رسله على لسان رسوله تفصيل لهذا الأصل. فهو دين الله الذي ليس له دين يدان به سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وقرره على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأثبت ما جاءت به الرسل من الحق وهيمن على جميع الكتب السابقة بإثبات جميع ما فيها من الحق ورد ما زيد فيها أو نقص ورد ما زيد فيها أو نقص أو حرف. إن أكمل الله له الدين وأتم عليه وعلى أمته النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الإسلام الشرعي، فإن الإسلام تارة يطلق ويراد به الإسلام الكوني كما في قوله تعالى وله أكثر من السماوات والأرض، وتارة يطلق ويراد به الإسلام الشرعي، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهو الإطلاق المعهود في خطاب الشرع. وهذا الإسلام الشرعي له معنيان اثنان، أحدهما معنى عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو بهذا المعنى يتناول دين الأنبياء جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإن الإسلام في هؤلاء الآيات ونظائرها يراد به الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والآخر معنى خاص يطلق تارة ويراد به الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، فإن الإسلام هاهنا يراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. وربما أطلق على معنى أخص من ذلك بالاقتصار على بعض ذلك الدين، إذ يراد به الأعمال الظاهرة كما جاء في حديث جبريل الطويل المروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحكام الإيمان والإسلام والإحسان، ثم خص في خطابه الإسلام بالأعمال الظاهرة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن الإسلام مبني على الاستسلام لله بالتوحيد، ثم شرع يبين في ثنايا كلامه حقيقة هذا التوحيد، وأن منها ما يعود إلى إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، وذلك توحيد الأسماء والصفات، ومنها ما يتعلق بإثبات ربوبيته سبحانه وتعالى بأنه الخالق الرازق المدبر إلى آخر ما ذكر، وذلك توحيد الربوبية، ومنها إفراده سبحانه وتعالى بالتأليه والتعظيم وامتلاء القلب لعظمته والإنابة إليه، وذلك هو توحيد الألوهية لربنا سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه بعد أن بين أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم خص من ذلك الدين بأكمله، فكان دينه صلى الله عليه وسلم مهيمنا على جميع ما سبق، لأنه أثبت ما جاءت به الرسل من الحق وهيمن بما أنزل عليه على جميع الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء، وذلك مصداق قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن الكريم مهيمن على كل كتاب سابق، ودين الإسلام الذي جاء في هذا الكتاب مهيمن على جميع الأديان السابقة. فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هيمنة القرآن الكريم، وتبعا لذلك يكون الخلف في معنى هيمنة الإسلام. وكلام السلف رحمهم الله تعالى لا يخرج عن ثلاثة أقوال: أحدها أن المهيمن هو الأمين، فهذا القرآن أمين على ما سبق من الكتب، وهذا الدين أمين على ما سبق من أديان الأنبياء. وثانيها أن المهيمن هو الشاهد، فهذا الكتاب شاهد على صحة جميع الكتب السابقة، وهذا الدين شاهد على صحة أديان الأنبياء المتقدمة عليه. وثالثها أن المهيمن هو الحاكم، فالقرآن حاكم على تلك الكتب، ودين محمد صلى الله عليه وسلم حاكم على الأديان. وهذه المعاني متقاربة كما قال ابن كثير: يصدق بعضها بعضا، وهيمنة القرآن تشمل هذه المعاني جميعا. فالقرآن هيمن على ما سبقه من الكتب لأنه أمين شاهد حاكم عليها، وكذلك دين الإسلام هيمن على ما سبق لأجل هذه المعاني التي ذكرناها. وهو الدين المستند على الإيمان بجميع الرسل وما أوتوه من عند الله من عقائد وشرائع عامة. قال تعالى: قولوا آمنا بالله إلى آخرها. فهو كما ترى قد تضمن جميع الإيمان بكل رسول أرسله الله، وبكل كتاب أنزله الله، وبكل حق كان ويكون إلى أن تقوم الساعة. فلم يخف دين حق إلا دخل فيه واستمر عليه. وقال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن دين الإسلام مستند عن الإيمان بجميع الرسل وما أوتوه من عند الله سبحانه وتعالى من عقائد وشرائع، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فدل هذا أن من خصائص دين الإسلام أنه صدق جميع ما جاء به الأنبياء، واشتمل هذا الدين على الكمالات التي اشتملت عليها أديان الأنبياء، فلم يبق شيء من الحق الذي جاء به الأنبياء فيما سبق إلا وقد انطوى في هذا الدين الذي اختاره لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالدين الحق مستكن في الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم بدليل الخلاف أن بدليل الخطاب أن الأديان الباطلة قد أعرض عنها الإسلام بالكلية، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بالحق فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وعلم بهذا أن ما كان باطلا لم يأت به الأنبياء، وذلك كالأديان المأخوذة عن حجالات الأذهان وزبالات الآراء والسحرة والشياطين، فإنها باطل قد أعرض عنها الإسلام فلا يلتفت إليها أبدا. ومن براهينه أنه يأمر بالإيمان بكل حق وصدق وبر وعدل وصواب وبكل خير وصلاح وإصلاح وهدي ورشاد وإحسان وخلق جميل، وينهى عما يضاد ذلك وأن جميع محاسن ما عليه الأمم قديما وحديثا قد دعا إليها وأرشد لها وبينها بأحسن عبارة وأوضحها وقرب طريقها، وأن كل قبيح وشر قديما وحديثا قد نهى عنه وحذر وأرشد إلى الطرق المبعدة عنه. ومن أعظم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة برهانا من براهين تصحيح هذا الدين وكماله، وذلك أنه يأمر بالإيمان بكل حق وصدق وبر وعدل وصواب، وأن كل خير وأمر مستحسن بالأمم جميعا قد جاء هذا الشرع بالأمر به والحث عليه وتحسين فعله، وقد جاءت آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تضم ذلك كله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال ابن مسعود وغيره: أجمع آية في كتاب الله هذه الآية. وهذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود وجماعة من السلف أرادوا به أن الأوامر كلها ترجع إلى هذا الأصل، فلا يوجد أمر مذكور في القرآن بل ولا في الإسلام كله مما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم أو انعقد عليه الإجماع إلا وهو راجع إلى هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالحقوق والأمور المستحسنة كلها ترجع إلى العدل والإحسان. وذكر إيتاء ذي القربى منها على وجه الإفراد من ذكر الخاص بعد العام لأجل أمر اقتضاه، وهو تعظيمه وملاحظته بالعناية، لأن كثيرا من الناس يقع منهم الظلم في هذا الأمر، فأفرد واحد من الأوامر عن عموم الآية المذكور بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان لأجل حظ الناس على الاهتمام به. والمقصود إن هذه الآية من سورة النحل جامعة لكل خير ورسل وعدل وبر وإحسان جاء الشرع بالأمر به، فالأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، فهلم جرى كلها مذكورة في هذه الآية. ومن أعظم محاسنه أنه مبني على التوحيد الخالص والدين الخالص في الاعتقاد والأقوال والأفعال. فمن آثار هذا التوحيد إخلاص العمل الظاهر والباطن لله في حقوق الله وحقوق خلقه، والاعتماد الكامل على الله في جلب المنافع ودفع المضار، بعلم الموحد أنه المتكبر بالنفع والضر والعطاء والمنع، وأن الخلق كلهم أعجز وأقل من أن يعارضوا إرادة الله ومشيئته. ومن آثار هذا التوحيد نفس الشرك والغلو في المخلوقين، وأن لا يرفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله بها، ولا يعطى من خصائص الربوبية والإلهية شيئا، لعلم الموحد أنه لا مألوه ولا معبود بحق إلا الله، وأن الشرك بالله هو أظلم الظلم وأقبح القبيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من محاسن هذا الدين أنه مبني على التوحيد الخالص، وذلك بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتكون القلوب متوجهة في عقائدها وأعمالها، والألسنة في أقوالها، والجوارح في أفعالها متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وفي هذا من جمعية القلب وسكون النفس وانشراح الصدر ما لا يكون إذا كان العبد مشركا في من يتوجه إليه، لأن العبد إذا صرف شيئا من هذه العبادات لأكثر من واحد صار قلبه مشوشا بتحديم حق هذا على هذا أو بتعظيم حق هذا على هذا، وبذلك يوجد في قلوب المشركين وصدورهم من الحرج والضيق والمقت والضنك ما لا يعبر عنه لسان، ولا يعرف هذا إلا الموحد الذي يتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فإنه كلما زاد كمال إخلاصه وتوجهه إلى الله عز وجل حصل له من الطمأنينة والسكينة ما لا يذقه ذائق بلسانه، وإنما يذوقه العارفون بقلوبهم. فجاء الإسلام بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحده كي تسلم النفوس من التعلق بغيرها وتبرأ من التشويش والاضطراب، فإن العبد إذا توجه بعمله إلى واحد كان ذلك أجمع لقلبه. وقد سمعت شيخنا سليمان شكيف رئيس قضاة حائر رحمه الله تعالى ينشد كثيرا بيتا عظيما هو: اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. وصدق رحمه الله، فإن العمل لوجه واحد يغني عن الالتفات إلى الوجوه الأخرى، وهذا معنى التوحيد والإخلاص. فإذا كان العبد يعمل لله سبحانه وتعالى لم يحتج إلى الالتفات إلى غيره. ولما تمكن هذا من القلوب عرف أهل التوحيد أن الإسلام جاء بنبذ الشرك والغلو في المخلوقين، فلا يرفعون أحدا من المخاليق فوق منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها، ولا يعطونه شيئا من خصائص الربوبية والإلهية لعلمهم أن المعبود واحد، وأن قبلة القلوب في أعمالها وأقوالها وعقائدها لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك بالله عز وجل هو أظلم الظلم وأقبح القبح، لأنه سبحانه وتعالى هو ذو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فمن كانت له هذه الكمالات هو المستحق أن يكون موحدا يخلص العبد له دينه. من المقصود أن تعرف أن من أعظم محاسن هذا الدين أنه دين مبني على التوحيد، وإذا أردت أن تعرف طرفا من آثار تشوش القلب عند توجهه لأكثر من إله فانظر إلى اختلاف النصارى في حقيقة التثليث وما كتبه العارفون منهم بذلك الدين، أو من خالطهم من أهل الإسلام من أهل الأندلس والشام، وما ذكروه في الكتب المصنفة عن اضطراب النصارى وتحيرهم واختلافهم في من يتوجهون إليه في أعمالهم، هل هو واحد أو ثلاثة. ثم من محاسن هذا الدين وما يتبع هذا الأصل الجليل من الأوامر الجميلة الكفيلة بصلاح الدين والدنيا والأحوال كلها، فالأمر بالصلاة والزكاة والصدقة وأنواع البذل في المشاريع الخيرية والصيام والحج والعمرة والجهاد لمن عارض الحق ومنع الدعوة إلى الدين الحق، والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المماليك والجيران والأصحاب وعموم الخلق من بذل العلم والمال والجاه وطلب العلوم النافعة المتنوعة والعفو عن الناس وإجابة الدعوة وعيادة المريض وتشيع الجنازة والسلام والسحية وردها بمثلها وأحسن منها وتصنيف العاطف وإجابته ومحبة الله وخوفه ورجائه والإنادة إليه في جميع النوائب والفزع إليه في كل المهمات والتوسل عليه والعمل بالأسباب النافعة والصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة ابتغاء وجهه والشكر لله على نعمه وشكر من أحسن إليك من الخلق ومحبة ما يحبه الله ورسوله والحياء والعفة عن القبائح كلها والعدل في الأحكام وفي جميع المعاملات والحقوق وحسن الوفاء والاستيفاء والوفاء بالعقود والعهود والأمانات كلها والصدق وترك الغضب والحقد والحسد والحث على التواضع وعدم التكبر على الحق وعلى الخلق وترك العجب والخيلاء ونهي النفس عن الهوى والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وحسن الظن بالله والإكثار من ذكره آناء الليل والنهار والتفكر فيما دعا الله عباده والتفكر فيه في آياته المسموعة وآياته المشهودة والاستدلال به على مدلوله والعمل بمدلوله وسن كل جنة حسنة والتحذير من ضدها والتوبة من جميع المعاصي والخروج من المظالم ونصر المظلومين وقمع الظالمين وغير ذلك من الشرائع الظاهرة والباطنة التي بمجرد ما يتصورها صاحب اللب يجزم جزما لا ريب فيه أن الدين المشتمل عليها هو الدين الحق، وأن كل ما عارضه فهو باطل، وأنه هو الدين الصالح لكل زمان ومكان، وأنه لم يدخل ولم يدخل على الخلق نقص ولا ضرر في دينهم ولا دنياهم إلا من تضيع هذا الدين الذي كفل كفالة صارمة أن من قام به استقامت أموره وصلحت أحواله، وأنه هو الدين الذي يصلح العقول والقلوب والأخلاق والآداب والتربية النافعة، ويحفظ من الانهيار إلى الدمار والشقاء. والواقع أكبر شاهد على هذا، وما من صلاح تسرب إلى أي أمة من الأمم إلا وأصله ومنبعه هذا الدين القويم. فإذا أردت أن تعرف مقداره فزنه بالميزان الصحيح والعقل الرجيح بكل دين خالفه، تجد أنه لا نسبة بينها وبينه بوجه من الوجوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من محاسن هذا الدين أيضا أن الأوامر الجميلة الكفيلة لصلاح الدين والدنيا والأحوال كلها كلها مما جاء الإسلام به. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا طويلا من أحكام الدين التي انتظمت فيه وجاءت بصلاح الدين والدنيا معا. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وما اتصل بها من أمثالها في كلام المتكلمين يغني عنها قول الله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط، فدلت هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالقسط الذي هو العدل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى آمرا بالعدل فحينئذ فإن كل الأوامر الجميلة الكثيرة لصلاح الدين والدنيا وخير الأولى والآخرة كلها مما يرجع إلى هذا الأصل. وهذا ينبئك نبأ يقين أن هذا الدين الذي جاء منظوما أكثره في القرآن الكريم قد جاء بكل نافع صالح للخلق، وعبر عن ذلك بجمل يسيرة تحتها معاني كثيرة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير الجوامع الكريم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أن منها القرآن. وتأمل هذا في هذه الآية التي ذكرنا قل أمر ربي بالقسط، تجد أن كل عدل ينشأ منه صلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم فإن الله سبحانه وتعالى يأمر به. ثم من شواهد صدق اشتمال هذا الدين على ما به صلاح أمور الناس وأحوالهم أنك لا تجد شيئا محمودا عند أمة من الأمم سابقة لأهل الإسلام أو بعدهم إلا وذلك الصلاح موجود في أصل هذا الدين أو ناشئ عن الأخذ به، كما يوجد عند النصارى واليهود وغيرهم ممن تقدم على المسلمين مما يحمد فيهم من خصال حميدة، فإن هذا الدين قد جاء به. فإذا وجد فيه الصدق فإن الأمر الصدق في الإسلام أظهر وهو في أهله أكثر وأشهر. ولو وجد هذا في أمة خالفة من بعدهم فتجد أن ما تمالأوا عليه من الصلاح والإصلاح مأخوذ من الإسلام، كما قيل في الأنظمة التي استنها القانونيون الفرنسيون أو الإنجليز بعد الثورات الثقافية أنهم استفادوا فيها من التشريعات التي انتظمت في فقه المالكية لأنهم قريبون منهم فوقع التأثر بهم كثيرا. فما سرى إلى هذه الأمم من صلاح بأحوالها بعد ثوراتها الثقافية فيما زعموا إنما هو يرجع إلى دين الإسلام وهو مأخوذ منه. ويكفي في هذا المقام أن تعرف أن الدين الإسلامي مشتمل على أخبار وشرائع، وأن أخباره كلها ليس منها خبر واحد صحيح قد أتى بما يخالف المعقولات والمحسوسات، ومن ادعى خلاف هذا تبين فساد قوله بأدنى تأمل. بل أخباره نوعان، نوع يشهد العقل بصحتها ومطابقتها للحق، ونوع لا يهتدي العقل إلى تفصيلها بل يحار فيها وليس عنده ما يدخلها ويقدح فيها. وقد أظهر الباري تعالى في هذه الأزمنة المتأخرة من آياته الكونية من العلو ومن العلوم الكونية والاختراعات الباهرة ما هو من أكبر الأدلة على ما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب. فلقد كان الكفار الملحدون ينكرون ما أخبر الله به ورسوله من الأمور التي يستبعدونها على قدر المخلوقين، فأنكروا البعث بعدما كانوا ترابا ووفاة، واستبعدوا الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، واستبعدوا تنادي أهل الجنة وأهل النار مع البعد الدقيق والصعب، واستبعدوا كثيرا من أمور الغيب استنادا على مجرد عقولهم الفاسدة. ولم يزل الملحدون يستبعدون وينكرون كل ما لم يشاهدوه فأراه من الله في هذه الأوقات ما يكذبهم وينقض استبعاداتهم مما شاهدوه في الآفاق وفي أنفسهم. فإذا كان المخلوق الناقص من كل وجه، ضعيف العلم، ضعيف الإرادة، ضعيف القدرة، ضعيف العمل، قد علمه الله ما لم يكن يعلم من العلوم من علوم الطبيعة والمادة، حتى تمكن الناس من طيران في الهواء والغوص في لجج البحار والتخاطب من مشارق الأرض ومغاربها وغير ذلك من المخترعات الحديثة، فكيف بمن هو على كل شيء قدير الذي انقادت بقدرته عناصر العالم العلوي والسفلي ونفذت مشيئته في جميع الكائنات وأحاط علمه بكل شيء وأظهر البراهين القاطعة والأدلة الواضحة على كل ما أخبر به وأخبرت به رسله من أدلة عقلية ونقلية وفطرية وكونية؟ فبعدا من مكذبين، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا فأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يصدق عظمة الإسلام ويدل على جلالته، وذلك بأن تعرف أن دين الإسلام مستند على أخبار وشرائع، وأن أخباره كلها ليس منها خبر واحد صحيح قد أتى بما يخالف العقل والحس، بل هي على وفق ذلك، لكنها لا تخرج عن أحد نوعين: أحدهما نوع يشهد العقل بصحته ومطابقته للواقع ويسمى هذا بمحارات العقول، والآخر نوع لا يهتدي العقل إلى تفصيلها بل يحار فيها وليس عنده ما يبطلها، وهذا الثاني هو الذي يسمى بمحارات العقول. ومعنى محارات العقول ما تقصر العقول عن معرفته، ومحالات العقول ما تعلم العقول استحالته. وهذا الدين، بل الأنبياء جميعا كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في آخرين، جاءوا بمحارات العقول ولم يجيئوا بمحالات العقول، فإنهم جاءوا بأمور ربما احتارت العقول فيها ووقفت عن فهم حقائقها وعقل مقاصدها، لكن لا يأتي الأنبياء أبدا بشيء تحيله العقول، أي ذلك ليس في شرائع الإسلام ولا أخباره شيء يقطع العقل الصحيح بإحالته. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من دلائل تصديق هذا المعنى، وأن خبر الشرع قد يأتي بما تتحير فيه العقول دون ما تستحيله العقول، من تضم في الصدر الأول من الخبر عن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ثم رجوعه في الليلة نفسها، فقد أظهر الله سبحانه وتعالى من الآلات العصرية ما ينقل الناس في مثل هذه المدة كتلك المسافة التي اتفقت للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن وقوعها حينئذ كان محيرا لعقول المشركين، لا أنه محال في الأمر نفسه، بل صار عند الناس من القدرة التي وهبهم الله سبحانه وتعالى إياها ما يمكنهم من مثل ذلك. وهكذا كل شيء تحار العقول فيه فإن المقطوع به أنه حق لا ملية فيه، وقد تبلغ العقول علمه في زمن وتقصر عن علمه في زمن آخر. وكذلك الشرائع والأوامر والنواهي كلها على وقت الميزان الصحيح، لأنها تضمنت الأمر بكل خير نافع والنهي عن كل شر ضار. فما أمر بشيء فقال العقل ليسه نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليسه أمر به، ولا أخبر بشيء فجاء على خلاف المخصوص المعقول. وما من علم صحيح يوجد في أي أمة كانت إلا وقد دعا إليه وأرشد ونبه الخلق على سلوك طريقه، وما من عمل صالح نافع إلا وقد أمر به وأرشد إليه. وكلما ازدادت الجماعات أو الأفراد في القيام به علت درجتهم وارتقوا في درج الكمال، ولقد خضعت أرباب العقول لهدايته وشرائعه وإصلاحه الكامل، ولقد حاول أعدائه الانتقاد على بعض أفراد الشرائع لفرق العداوة والهوى والتعصب، تبين بالبراهين الواضحة بطلان انتقاداتهم، وأن الشرع مطلقا من دون قيد وشرط قد مشى على الصراط المستقيم أصولا وفروعا، وأن كل أمر خلصت مصلحته أو كانت مصلحته أرجح من مضرته فقد أمر به، وما خلصت مفسدته أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة إلا وقد نهى عنه. واعتبر هذا الأصل في العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها، تجدها شاهدة لهذا الأصل الشرعي المؤيد بالبراهين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من محاسن هذا الدين أن شرائعه وأخباره كلها على وفق الميزان الصحيح، يعني أنها موافقة للعقل ولا يمكن أن تكون مخالفة له. فإذا تأملت من تضم في هذا الدين من الأمر بالمصالح والنهي عن المفاسد، علمت أن ما أمر به كان على وفق ما يقتضيه العقل الصحيح، وأن ما نهي عنه كان على وفق العقل الصحيح. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على الناس بإنزال هذا الميزان الذي يميزون به بين المصالح والمفاسد، كما امتن عليهم بإنزال الكتاب، كما قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب والميزان. والمراد بالميزان الآلة العقلية التي يميزون بها بين المصالح والمفاسد، وهي التي يذكرها الأصوليون باسم القياس. وقد استحسن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين وتبعه ابن سعدي في كتاب القواعد والأصول الجامعة، استحسن هجر ما اصطلح عليه الأصوليون من تسمية تلك الآلة العقلية بالقياس إلى تسميتها بالميزان، لأنه هو اللفظ الذي جاء في الشرع، كما أن الميزان لا يكون إلا صحيحا. أما القياس فإن الأصوليين والفقهاء مجمعون على أن القياس منه قياس صحيح ومنه قياس فاسد. واعتبار هذا الأصل وهو الأخذ بالميزان يرشد إلى هذه الجملة التي ذكرها المصنف، من أن كل خير نافع قد جاء الشرع بالأمر به، وأن كل شر قد جاء الشرع بالنهي عنه. وما من علم صحيح يوجد في أمة من الأمم إلا وتجد الدعوة إليه في هذا الدين. فالعلوم العصرية والمعارف المتأخرة التي انتشرت مع تطور أحوال العمران عند الناس جاء الشرع بالأمر بها والحث عليها من جوادها فيما ينفع الناس. فاتصاد الآلاف التي تمكن الناس من مصالح دينهم ودنياهم يرجع إلى آي كثير من القرآن وأصول عدة من الشرع. ولذلك فإن أصحاب هذه المعارف إذا مازدوا هذا الدين وطالعوا في القرآن ونظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذا الدين حق، فإنهم يرون منتظما في أخباره وأحكامه ما استقرت عليه معارفهم المتأخرة. وكم من معرفة وصل إليها الخلق بأخرة قد جاءت مذكورة في القرآن الكريم، وهذا هو الذي صار عند متأخر المسلمين مسمى بالإعجاز العلمي. وهذه التسمية كما سلف محل مؤاخذة ولا تخلو من نظر وعلى اعتراضات، وقد حصل من الآخذين بها غلو وتحميل من النصوص ما لا تحتمل، ولكن الأصل الذي بنوا عليه وهو أن معارف الخلق تصل إلى شيء جاء في الشرع من قبل، هذا حق. فيوجد في معارف الخلق ما اكتشفوه وعرفوه، وقد جاء ذلك مذكورا في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محاسن هذا الدين ما أمر به من أداء الحقوق للأهل والأولاد والمماليك وحقوق الراعي والرعية بعضهم لبعض، فكلها مطابقة للعدل والصلاح والإصلاح. وقد نبهنا على بعض هذه هذا الحكم في كتابنا السؤال والجواب، وكذلك المواريث وتفاصيلها الجميلة، والمعاملات الواسعة بين الناس كلها مبنية على العدل والمصلحة وتمام الانتظام المستمر على مصالح المعاش والمعاد. ومن محاسنه ما شرعه من الحدود على الجرائم وتنوعها وصفاتها بحسب الجرائم لما يحصل بها من تمام الردع والزجر على أكمل وجه وأعدله. ومن أجل محاسن هذا الدين أنه أحل كل قيد من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والأقوال والأفعال، وحرم كل خبيث منها، وأنه ما من طريق محرم يتوهم أن الحاجة أو الضرورة تدعو إليه إلا وفي الطريق المباح غنية عنه وصحة، مع ما اشتمل عليه المباح من المنفعة والخير. نرى من المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أنواعا من محاسن هذا الدين، منها أن ما أمر به هذا الدين من أداء الحقوق للأهل والأولاد والمماليك وحقوق الراعي والرعية كلها مطابقة للعدل والصلاح والإصلاح. ويكفيكم فيها النظر في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن اسم الأمانات يشمل الحقوق جميعا، سواء كانت تلك الحقوق لله أو كانت تلك الحقوق بين الخلق بعضهم ببعض، سواء كان حقا دينيا أو حقا دنيويا. وكذلك من محاسن هذا الدين ما جاء فيه من أحكام المواريث وقسمة ميراث الميت بعد موته وإعطاء كل حق حقه. ومنها أيضا ما شرعه هذا الدين من الحدود يعني العقوبات على الجرائم أي الذنوب، وتنوع تلك العقوبات واختلاف مقاديرها بحسب الجرائم والجرائم التي تقع من الخلق، بما في تلك العقوبات من تمام الردع والزجر على أكمل وجه وأعدله. ولذلك لما كتب الله سبحانه وتعالى القصاص قال: ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألبان. والحياة التي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألبان، فإن الحياة التي كتبها الله سبحانه وتعالى للخلق بحدوث القصاص هو حصول العظة والابتداع عند من بقي بعد ذلك الذي اختص منه، فينصف عن إزهاق الأرواح وإهراق الدماء، لأنه يعلم أن عقوبته تؤول إلى هذه الحال. ومما ينبه إليه أن التعبير عن جنوب الحدود بالجرائم سائغ باعتبار الوضع اللغوي، وجاء في الحديث ما يشهد له كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، فأطلق على المؤاخذة وهي الذنب أطلق عليه اسم الجرم، فدل على أنه يسوغ إطلاق اسم الجرم والجريمة الذنب الذي يخالف به العبد الشريعة، لكن لا يسوغ إطلاق اسم المجرم عليه. فإذا قتل القاتل أو سرق السارق أو قطع القاطع فإنه لا يجوز تسميته مجرما، ولذلك لم يأتي إطلاق هذا الاسم عليه. ففرق بين جريان الفعل وإيقاع الاسم، لأن اسم المجرم لا يكون إلا على الكافر، فمن تأمل القرآن الكريم وجد ذلك كما قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. قال تعالى: إنه من يأتي ربه يوم القيامة مجرما فإن له لأنه لا يموت فيها ولا يحيى. في آية أخرى ينبغي أن تعرف الفرق بين التصرف في هذا الأصل فعلا وأنه فاعل وأن إطلاقه اسم فاعل وتسمية الجاني الذي أوقع شيئا من هذه الحدود تسمية مجرما أن هذا لا يسوغ لأن اسم المجرم يراد به الكافر. فإذا قيل فلان مجرم فهي كقوله فلان كافر لأن هذا هو المعنى الذي يوضع له هذا اللفظ في الخطاب الصحيح. ثم ذكر رحمه الله تعالى في آخر الجملة الثالثة أن من محاسن هذا الدين أنه أحل الطيبات من المآكل والمكابر والمنابس والمناكس والأقوال والأفعال وحرم كل خبيث منها وأنه أغنى الخلق بما جعل لهم من المباح عن طرق الحرام كما قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا تمشوا من مناكبها وكلوا من رزقه وقال سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه فإن هذا امتنان بكونها مباحة للخلق. في الجملة فقد بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق فكل علم نافع وعمل صالح فقد دعا إليه وجاء به وظهر ذلك في أخلاقه الكريمة وأخلاق أمته القائمين بدينه فكان في أخلاقه الجميلة المتنوعة وأخلاق أمته القائمين بما جاء به علما وعملا وآثار هذا الدين في علومهم وأخلاقهم وتربيتهم العالية فما فاتوا به الأولين والآخرين أكبر شاهد ودليل على كمال دينهم الذي أرسلهم إلى ما وصلوا إليه وما حصل النحصال المسلمين إلا بتركهم لبعض دينهم فحيث كان قيامهم بالدين تاما كانت أحوالهم كلها مستقيمة وحيث ضعف قيامهم به حصل النقص بحسب ذلك فهذا برهان وحيث ضعف قيامهم به حصل النقص بحسب ذلك فهذا برهان على أن الصلاح يدور بعدي للإسلام وجودا وعدما فأصل الصلاح وفرعه وقيامه وتمامه بسلوك دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم والحق المبين وما سواه من كل دين يعارضه فهو منبع الشر والفساد والإفساد للعقائد والأخلاق والأعمال والدين والدنيا وحسبنا الله ونعم الوكيل. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان طرف من المحاسن هذا الدين على وجه الإجمال والاختصار حكم بتقرير أصل عظيم وهو أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والهدى اسم جامع لكل علم نافع ودين الحق اسم جامع لكل عمل صالح والعلوم النافعة والأعمال الصالحة كلها مما يعيش به النبي صلى الله عليه وسلم وآثار هذه العلوم والأعمال وآثار هذه العلوم والأعمال في النفوس عظيم شريف المنزلة جليل الموقع ومن طالع أحوال الرحيل الأول عرف آثار هذا في أخلاقهم وأحوالهم رحمهم الله تعالى. ولم يحصل النفس على المسلمين في أمورهم إلا بسبب نقصهم في الأخذ بدين ربهم سبحانه وتعالى فكلما كان قيامهم بالدين تاما كانت أحوالهم مستقيمة وكلما فرطوا في شيء من الدين لحقهم من النقص بقدر ذلك التغيير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولم تأتي هذه الآية على نسخ الاسم المشهور الأقل وهو المسلمون فإن إطلاق المسلمين يعم جميع المتبعين لهذا الدين والإيمان والمؤمنون وخفت منهم أرفع المرتبة فلما ذكرت هذه الآية ولن يجعل الله للمؤمنين تنبيها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا تنبيها أن الكافرين يمتنع تسلطهم مع كمال الإيمان فكلما كمل الإيمان واستقامت أحوال الناس على الدين كلما جعل الله عز وجل لهم السوسة وحال بينهم وبين الكفار أن يتسلطوا عليهم. وكما يكون هذا في الأمة جمعاء فإنه يكون في أفرادها، فإن الإنسان كلما زاد إيمانه ورسخ يقينه واستكمل المعارف الإيمانية النافعة كلما امتنع تسلط أهل الكفر عليه، سواء من الأرواح القبيحة من الشياطين والجن أو من أهل الكفر أو من أهل الفسق أو من أهل البدعة. ولذلك يجري الله سبحانه وتعالى على أيدي أوليائه المؤيدين بالإيمان، يجري عليهم من كسب الباطل وإحقاق الحق ما لا يجري على أيدي غيرهم، لأن معهم سلاحا قويا وهو الإيمان بربهم سبحانه وتعالى. وإذا عجب عن الناس الأخذ بهذا الأصل وضعف دينهم ضعفت عزتهم، كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه قال في قصة: إن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة فيما سواه أذلنا الله. أدل هذا على أن كمال الحال واستقامة الأمر بأهل الإسلام مقرونة بأخذهم بهذا الدين، فإذا ضعفوا في أخذهم وفرطوا بشيء منه حصل لهم من العجز والضعف بقدر ما يفوت من دينهم. ولو لم يكن من محاسن هذا الدين الإسلامي إلا هذا القرآن العظيم الذي هو روحه وأساسه ومنبعه الذي احتوى على ما لم يحتوي عليه كتاب فرق العالم منذ أن شاء الله العالم، حيث استوى على كل علم نافع ومعارف صحيحة وأخبار صادقة وعقائد جليلة وأحكام جميلة وأخلاق حميدة وصلاح وإصلاح للدين والدنيا جميعا وبلاغة عالية وغيوب صادقة مطابقة وإحقاق لكل حق وإبطال لكل باطل لكفى به شرفا وفضلا وعلوا وارتفاعا، وهو الكتاب الذي لو جعلته جميع الأمم أمامها لقادها إلى كل سعادة وسلاح ولمنعها من كل انهيار وشقاء. وليس هذا مجرد دعوى مبالغة، بل هو أقل ما يقال عن القرآن، ومن عنده أدنى فهم وإنصاف اعترف بذلك بلا ريب، لأنه مستمر على جميع وجوه الإعجاز الذي هو آيات بينات وبراهين قاطعات من جهة لفظه وقسمه وبلاغته وأسلوبه العجيب بحيث لا يقاربه أي كلام كان، ومن جهة ما فيه من علوم الغيب التي وقعت مطابقة للواقع في زمان النبوة وبعده لا تزال تظهر حينا بعد حين، ومن جهة اتفاق معانيه وعدم الاختلاف، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ومن جهة ما اشتمل عليه من العلوم الراقية الشرعية والتشريعية والكونية، ومن جهة عجز الخلق عن معارضته ومناقضته وإبداء خلاف ما أخبر به مع التحدي التام للأولين والآخرين، فلا تعارض ألفاظه ولا معانيه، ومن جهة تحقيقه بأمور كانت مجهولة للخلق من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن موجودة في زمن البعثة، كما قرر ذلك حكماء هذه الأمة في الأزمنة الأخيرة، فهو أكبر دليل وبرهان على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين الذي استمد منه هو دين الله حقا الذي شرعه لعباده وجعله موصلا إلى سعادة الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله من جميع الوجوه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قتل المصنف رحمه الله تعالى هذه النجدة الوجيزة ببيان الأصل العظيم الذي يرجع إليه بيان هذا الدين وإظهار محاسنه، وهو القرآن الكريم، فإن هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله كتابا يهتد به الخلق في دين الإسلام هو كتاب لم يحتوي غيره كما احتوى عليه من المعارف والعلوم، ولا طرق العالم كتاب قبله ولا بعده فيه ما في هذا القرآن. وتأمل وتدبر ما في آية القرآن الكريم من تحقيق هذا المعنى كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن يهدي بالتي هي أقوى في العقائد والأقوال والأعمال، ويهدي بالتي هي أقوى فيما يتعلق بأمر الإنسان خاصة أو بأمور الخلق عامة فيما بينهم. وقال سبحانه وتعالى في خبر الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال على لسان أولئك القوم، قال يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالقرآن هاد إلى كل حق، وهو هاد إلى الطريق القويم في كل أمر من الأمور. ومعارفه وعلومه السابقة واللاحقة وأخباره الصادقة شواهد معلمة بأن هذا الكتاب حجة من ربنا سبحانه وتعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم آية وبرهانا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، يعني القرآن. وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحجة البالغة والآية العظمى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. وما أحسن ما يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال شعرا: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وهذا يلفت كما ذكر جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حفيده بالسلمدة بن رجب أن أصل العلوم كلها هو القرآن الكريم. ولذلك يحصل من بركة المعرفة والعلم لمن تعاطى القرآن وأدمن النظر في تفسيره ومعرفة آياته ما لا يوجد عند من لم يمارس علم القرآن وفهمه، وإن كان قد أدرك في شيء من العلوم التي تعرف عليها الناس كعلم الفقه أو علم الاعتقاد أو علم الحديث. فإن العارف بالقرآن يستل من آيات القرآن الكريم ما يكون شاهد صدق ودليل برهان على صحة تلك المعارف والعلوم. ومن نظر في كلام أهل القرآن العارفين بتفسيره ممن يتعاطى علم الاعتقاد أو الحديث أو البلاغة أو النحو رأى أنه يجري على لسانه من المعارف القرآنية ما لا يجري على لسان غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه ويجعلنا من أولياء دينه. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.